الله أسأل من فقها فيما وإن يعلمها ولا ينفعنا وإن ينفعنا وإن يعلمها اللهم اجعلنا نكفر ولا نسمع حجة ولا نعلم وآتنا حجة ولا نكفر ولا تخزنا يوم العرض عليه واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعلما لم نتقبلا وشفاء من كل داء وسعه في الرزق وخلودا من كل هم وضيق ونسالك ربنا الستر في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الستر في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الستر في الدنيا والاخره امين امين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى اله الصلاه والسلام ثم بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سوره الاعراف نجينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة وقلت لكم إن الآيات السابقة بينت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الخلق وهو الذي له الأمر، وإذا كان الأمر كذلك فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يعبد وأن يقصد بالدعاء والاستغاثة. وخصت الآية الدعاء بالذكر ذلك لأن الدعاء هو العبادة كما بينا في اللقاء الماضي، وقلنا يكفي أنه يقوم على التذلل والخضوع وهذا هو لب العبادة وذل ما يفعله المعبود للعابد سبحانه وتعالى. قلت لكم أن هذه الآية لفتت النظر إلى أهمية الدعاء، فالدعاء له أهميته، فكثير منا لا يمكن أن يصل إلى ما يصب إليه إلا إذا كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتحقق له الطمأنينة ولا يتحقق له كذا وكذا إلا بأن يدعو الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا إيه؟ لولا دعاؤكم. فالدعاء ينتفع به المسلم كثيرا في دنيا وفي أخرى، في دنيا وفي أخرى. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ولذلك أنا قلت لكم هناك القضاء المعلق وهناك القضاء المبرم كما يقول علماء السلف. القضاء المعلق هو ما كتب في صحائف الملائكة، وأما القضاء المبرم فهو ما كان في اللوح المحفوظ. فأنت لا يرد عنك القضاء المعلق وهو ما كتب في صحائف الملائكة إلا إذا كنت داعيا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن كثير أفاضه وهو عليه رحمة الله سلفين في هذه المسألة، وهو يفسر قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقال ابن كثير وذكر أقوال السلف في أن الله يمحو ما يشاء من القضاء المعلق وهو ما كان في صحائف الملائكة، ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب. فهذا لا يكون إلا بدعائك لله سبحانه وتعالى. ففعلا نحن نحتاج إلى الدعاء خاصة إذا ما قطعت بنا الأسباب ولم نجد ملجأ ولا ملاذا إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هل الدعاء وحده يكفي؟ يعني أن تكون داعيا تدعو الله؟ لا، لابد بالتحقيق الثمرة وهو قبول الدعاء. ما إحنا بندعو لكن المهم من الدعاء إيه؟ ها؟ يقبل. وإلا إذا لم يقبل دعاؤنا فهو لا فائدة منه ولا فائدة من ورائه. إيه الفائدة بقى اللي عاد عليه؟ يبقى لابد إن شاء الله تعالى من القبول. هذا القبول تجد أن القرآن والسنة قد تكفل ببيان أسباب القبول، متى يكون الدعاء دعاء مقبولا ومستجابا. هذه مسألة ينبغي أن يعني نفتش عنها جيدا. كثير من الناس يقول إيه أنا دعيت وبدعو والله كل يوم، ورحت عملت حج وعملت عمرة ودعيت ربنا عند الكعبة والتزمت الحجر وكذا وكذا وكذا، مش شايف إجابة. سبحان الله، مش شايف إجابة. سبحان الله، كثير من الناس يقول لك والله يدعو، سبحان الله مش عارف. فتش، هناك موانع من قبول الدعاء وهناك أسباب لقبول الدعاء. فبداية رقم واحد أنت مطالب أن تبحث في أسباب القبول، ثم تفتش عن موانع القبول، وهكذا. فهذه الأمور ينبغي أن تراعيها إن شاء الله تعالى. ومن هنا كما قلت القرآن الكريم ربط الدعاء بأمور أربعة، بأمور أربعة: تضرعا أدي واحد، خفية أدي اثنين، وبعدين هيجي في الآية وادعوه خوفا وطامعا أدي ثلاثة، ودي أربعة. ودول جايين معانا في السورة التي نحن بصددها وهي سورة الأعراف، لكن لها أمور كثيرة جدا سنود أن نتكلم فيها إن شاء الله تعالى. لكن هذه السورة بيّنت لنا أربع أسباب من أسباب قبول الدعاء أو جعل الدعاء دعاء مستجابا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. أول شيء ادعوا ربكم تضرعا، هذه أول واحد تضرعا. التضرع كما يقول أهل العلم أن تدعو الله سبحانه وتعالى متذللا مستكينا، متذللا مستكينا. فالدعاء ليس أمرا أنت توجهه إلى خالقك ميدي ليه كذا كذا، لا لا، الدعاء طلب، طلب ويدلل على حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. فلا أقل من أن تكون متذللا بين يدي مولاك، مستكينا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا بد وأن تكون في حال تظهر الذلة للخالق سبحانه وتعالى الذي تطلب منه وترجوه، الذي تطلب منه وترجوه. وكثير من السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم أجمعين ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الواحد فيهم إذا أراد أن يدعو ربه تجده مرتعدا مصفر الوجه يطلب من الله سبحانه وتعالى وكأن به زلزلة تعتريه خشية أن يرده الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون الله سبحانه وتعالى غاضبا عليه، أو أن يطلب من الله سبحانه وتعالى ما لا يريد الله. فتجد أنه في حال تذلل وخنوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن نكون نحن إن شاء الله تعالى عند الدعاء، أن نكون متذللين خاضعين لله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية وخوفي. كثير من الناس بيعتقد من المسألة مسألة رفع صوت، رفع صوت. الإسلام لم يجوز رفع الصوت إلا إذا كان هناك إمام يدعو والناس يؤمنوا، فبيرفع صوته لكي يسمع الناس فيؤمنوا على ما يقول. فهذه الحالة التي أجاز الإسلام فيها للمرء أن يرفع صوته بالإيه؟ بالدعاء، أن يكون إماما يأتم به الناس فيؤمنون على دعائه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته، في صلواته، في دعائه، في الاستسقاء، في دعائه على أهل الكفر وكذا وكذا وكذا، وهو يحدث الناس أو يخطب فيهم. فكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالدعاء لأنك لا تؤمن إلا على ما تسمع وتعلم، تسمع بوليه أو في الآخرة بوليه أقول آمين سبحان الله. فحتى يتسنى لي أن أقول آمين بغير هذا فمن ثوابت ولوازم الدعاء أن يكون سرا فيما بينك وبين الله. ليه؟ لأنك حينما ترفع صوتك للدعاء اسألك فعال ترفع صوتك، واحد تريد أن تعلم نفسك أم تريد أن تعلم الناس أم تريد أن تعلم رب الناس، اختار لك حاجة في رابع لهم في رابع لهم ترفع صوتك. ليه؟ هل لا يصور من ثلاث، إما أن تقصد بذلك أن تعلم نفسك وهذا ضرب من العته والجنون. طب ما أعرف نفسي أنا هقول إيه؟ طب ما أنا عارف أنا هقول إيه؟ كده ليه؟ فده هذا ضرب من العته والجنون. وإما أن تريد أن تعلم الناس وهذا ضرب من الرياء. إذا بترائب الناس عشان يقولوا يا سلام شوف الواد الداعي الذكير كذا كذا كذا كذا كذا كذا، إذا أردت إعلام الناس فقد دخلت في الرياء والعياذ بالله والعياذ بالله. رقم ثلاثة، تريد أن تعلم ربك، ستكون هذه كارثة إن قلت نعم فقد كفرت لله، لأنك اعتقدت أنه لن يعلم إلا إذا رفعت الصوت فأعلمته. فأين أنت من قول الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له مطلب عند الله سبحانه وتعالى لم يتكلف لم يتكلف. وانظر إلى القرآن حينما نزل، الله سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء. فهمت وكان عايزه؟ فهمت أن تعرف هو قال إيه؟ وقال إيه الحوالة ولا بسفان، لكن اللي خلق بقى ها ها اللي خلق بقى يعلم إيه خائنة الأعين وما تخفي إيه؟ هو قلب وجهه فقط كده بس، ما قالش أي حاجة ولا رفع صوته ولا طلب ولا اتكلم ولا فتح بوق. من ربنا يقول مش محتاجين تقولوا فلنولينك قبلة ترضاها. خولة بنت ثعلبة التي نزل فيها قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. أم المؤمنين عائشة لما نزلت هذه الآيات تقول الله إن خولة دخلت وقدمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثته بصوت كان يخفى علي بعض الكلام وأسمع بعضه، يعني أسمع كلمة وكلمة الله ها إيه بنت منه بتحدث بالراحة كده. فأنزل الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول أم المؤمنين عائشة فتبارك سمع الله. ولذلك تجد أن الصحابة والله تعالى للمجمعين لما كانوا في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية حدث بها أبو موسى الأشعري كما جاء في الصحيحين وحدث بها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أبي موسى وعن ابن مسعود وعن الصحابة أجمعين. الرواية كما قلت في الصحيحين، الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو في غزو، فكانت النتيجة أنهم رفعوا أصواتهم بالتكبير مش حتى بالدعاء، فكانوا يكبروا بصوت عال وفعلوا كذا وكذا بصوت مرتفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. كنت عجبت من كده، فأنت محتاج تهلل. ولذلك كل ما يفعله أصحاب الطرق والمجاري اللي بيقعدوا يعني طبلة وزمارة وصوتهم يسمع الجو عشان الناس تمشي تقول يا ساتر شوف الذكيرة كل ده رياء والعياذ بالله. الله غني عن كل هذا، الله غني عن هذا. فمن هنا لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين كيف كان دعاء الأنبياء، فكان سيدنا زكريا له مطلب عند الله سبحانه وتعالى فأراد أن يدعو ربه. فربنا سبحانه وتعالى يشكيه يتكلم عن دعوته يقول إذ نادى ربه نداء، يا سلام على التعبير، خفية داني خفية دي خفية خفية خفية. ولذلك أنا قلت لإخوانكم الآية ونحن نفسر لهم سورة مريم إن تجد تعبيرين أو تجد لفظين متضادين في هذه الآية، لفظ النداء ولفظ الخفاء. حينما تسمع إذ نادى ربه، معلوم في اللغة العربية أن النداء رفع بالصوت، فلا تكون مناديا إلا إذا رفعت إيه، ولا يقال هذا إلا إذا كنت رافع صوتك. فلما أجي أقول لك نادي على الحاج أحمد، كده أنت منادي؟ لا تكون مناديا إلا إذا إيه رفعت صوتك. فالنداء رفع للصوت، والخفاء خفض للصوت. تعال بص للعبارة القرآنية دي، إذ نادى رباه، تسمع نادى دي يقول يبا ها ويف ويف ها زع كده ها رفع صوت، هيقول لك نداء خفيف. كيف يكون نداء ويكون خفاء في وقت واحد؟ واخد بالك؟ خد بالك قضية الدعاء فيها أمور ثلاث: الداعي والمدعو والدعوة. مش كده؟ الداعي والمدعو والدعوة. وهذا أقول لك الآيات هنا بينت الحتة دي، إن المدعو وهو الله لابد أن يكون راضي المحب، لأنه يستبعد من قضايا الدعاء إنه لا يحب المعتدين، فأراد أن يبين أنه لا يجيب الدعاء إلا لمن أحب، يبقى لابد أن يكون راضيا محبا. خلاص. والداعي زي ما قلنا بقى هنبص ونتكلم عليه، بيدعو إزاي، أزال مانع الدعاء ولا لا، التزم بأسباب القبول ولا لا، كل دي هنشوف. وبعدين الدعوة اللي هتقولها، الدعوة اللي إيه اللي هتقولها دي لها يعني عليها عامل كبير، عامل كبير، وإلا هتبقى بتدعو ومعتدي زي ما نقول إنه لا يحب المعتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هناك من يعتدي في دعاء، من يعتدي في إيه؟ يبقى لازم أبص بالثلاث حاجات دول. إذا مدام قضية الدعاء فيها الداعي اللي هو لو أنت، والمدعو اللي هو الله سبحانه وتعالى، قال تعالى لا، المطلوب منك كداع انك تخفض الصوت. الصوت الخفي ده هو خفي بالنسبة لله برضه؟ قال لا، فانت تدعو خفاء فيصل الى الله نداء. شوف التركيبة، يبقى هذا باعتبار المدعو اللي قاله ده بالنسبة للمدعو وهو الله كان ايه نداء، وبالنسبة له خفية كان ايه كان خفاء، فانت تدعو خفاء فيصل الى الله نداء. فما تخافش، تهلل وتزعق ومش عارف ايه، كلام غير مقبول بالمرء، غير مقبول بالمرء. فلابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان نربع على انفسنا، فاللي بيعضوا يهللوا ويزعقوا ما لم تكن هناك كما قلت جماعة لها امام هو يدعو الناس يؤمنون، زي ما احنا عملنا في افتتاح الدرس كده. فلماذا ترفع الصوت بالدعاء اذا كان الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك اذ نادى ربه نداء خفيا، شوف قتادة بيقول ايه، يقول ان الله سبحانه وتعالى يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. يعلم ايه القلب النقي ويسمع الصوت الايه، ويسمع الصوت الخفي. من صاحب القلب النقي الذي يستحق أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه؟ مين؟ فهذه قضية ينبغي أن نلتفت إليه. إذن قضية صورة الدعاء من صورته ينبغي أن يكون إيه؟ ينبغي أن يكون إيه؟ خفاء. يبقى صورة الدعاء ينبغي أن يكون إيه؟ أن يكون خفاء. صيغة الدعاء، وانا ريت سجل الكلام ده بقى في مخك، الدعاء له صورة وله ايه صيغة. الصورة ينبغي ان يكون ايه خفية، ادعوا ربكم تضرعا وايه وخفية. الصورة ايه حقيقة الصورة، الدعاء له صورة وهي ايه الخفاء والتذلل والخضوع له صورة وله إيه؟ وله صيغة وله إيه؟ صيغة. فلما تيجي بقى تقرأ إنه لا يحب المعتدين، المعتدين في إيه؟ تعدي مجاوزة الحد. طب المعتدين في ألف نفس الدعاء، في نفس الدعاء، في نفس الدعاء كيف يعني؟ كيف فيقضوا ذكروا صيغ معينة أنت إذا ما فعلتها كنت معتديا في دعائك، ولا يقبل لك دعاء، ولا يحبك الله، ولا يحب دعائك هذا كده على طول، كده على طول. فرقم واحد في الوروف الاعتداء في الدعاء أن تكون مبتدعا، وهو ده من الاعتداء في الدعاء أن تكون إيه؟ مبتدعا. مبتدعا يعني إيه؟ عمال تألف حاجات من عند سيادتك وتلتزم لها بسبع معين وصيغ معينة ما أنزل الله بها من سلطان. فزي ما بيعمل بتوع الطرق والمجاري تبص تلاقي بسم الله ما شاء الله، يقول لك مثلا والله كده في مش عارف كتاب مسمينه الأدعية المباركة، الأدعية إيه؟ المباركة. مباركة يعني ايه؟ ها؟ ها؟ مباركة يعني ايه؟ ها؟ ها يعني عندهم هي دي المقبولة المليانة بركة، هي دي اللي واصلة على طول. ها؟ يبقى دي الأدعية ايه؟ جابوا منين انها مباركة دي؟ جابوا منين؟ انها مباركة دي؟ جابوها منين؟ خد الحكم ده منين؟ عايز اسأل يعني. تفتح بقى، مسكت انا كتاب الأدعية المباركة ده، رحت فاتح. يقول لك اولا تصدر الدعاء بالصلاة على النبي بهذه الصيغة، بالك بهذه الايه الصيغة. يعني لو بصيت الكتبات دي هتبصقوا على اللي عملوها واللي بيستخدموها بالصيغة اللي قدامي. طب ايه الصيغة اللي قدامي؟ تروح بقى والله يقول لك اللهم صل على احمد احيد احود حمود محمود. ايه يا ابني احيد والله يقول لك كده احيد وحمود ايه ده ايه ده ايه ده الله يخرب بيك، مين ده اللي مين احيد وحود ومحمود ايه الكلام ده ايه ده ايه ده. وبعدين بقى تعالى وتطلب بقى اللهم اني اسالك بكذا وكذا والجنة وقلالها ومش عارف اشجارها ومش عارف يا راجل ده واقف السلف لا يعملون يا رب اسالك الجنه والقطوف الدانيه يعني ماذا تقول؟ اللهم اني اسالك الجنه وما فيها. انت هتقعد يعني خلاص الواد مذاكر قوي يعني لازم تجيبهم حاجه طب افرض نسيت حاجه ايه الخيبه دي؟ ايه الخيبه؟ فعمالين يختلقوا ادعيه مبتدعه ما انزل الله بها من سلطان. وبعدين يقول لك ايه؟ دعاء المحبة. مين يقول لك قرابة على العدوية؟ قرابة على العدوية ايه بقى اللي هو ايه بقى؟ روح نسيك لك بقى اللهم ان كنت اعبدك من اجل جنتك فلا تدخلنيها، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فادخلنيها. يا سلام ده الدعاء الواصل ده ولا ينفع عندنا ببصر، ولا ينفع عندنا ببصر يا ابني ده مخالف قاعد الشرع. مين مش طمعان في الجنة ومين مش خايف من ده؟ النبي كان بيسأل الله الجنة ويستعيذ من الله بنفسه، النبي نفسه صفة الخلق الأنبياء ربنا قال كانوا يدعوننا خوفا وطمعا. سبحان الله، خوفا وطمعا الآلة دي معاه ويدعوه رغبا ورهبا. استغفر الله، رغبا ورهبا، هذه يدعو الله رغبا ورهبا هنا، وادعوه خوفا وطمعا. خاف من ايه خوف؟ خوف من طمعا دي اللي هي ايه؟ خوف من ايه؟ تيجي انت بقى تلغي كل ده، كل دي مبتدعات، كل وادي مبتدعات. وبعدين ابص الاقي سبحان الله كاتب لي واذا كانت لك عند الله حاجه فاساله بهذا الورد. اروح ماسك الورد تقعد تقرا فيه نص ساعة، وانا انا شخصيا الحمد لله ثلاث ارباع مش فاهمه، بلك انت مش فاهمه نص ساعة ليا عند الله حاجة. اي ورد تقعد نص ساعة ورد ايه بتاع 10 صفحات خلاص وانت بقول 90% من 10 صفحات ما تفهمش انت حتى بتقول ايه، مش فاهم ايه اللي قدامك ده، مش فاهم انت عايز حتى ايه يعني. خلاص طب ما نشوف يا اخي الدعاء بقى المباركة صحيح التي انكازنا بها الانبياء ودل عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه؟ ولذلك قلت لك زمان بقى الخطبة من سنين كناه نذكر بها، كان حدث واقعة جاء ذكرها في حديث صحيح. سيدنا سعد بن ابي وقاص، وطبعا بقى ما ادراك ما سعد، ولما نتكلم عن الدعاء لازم هنتذكر وهنتكلم عن سيدنا سعد ان النبي قال فيه اللهم استجب لسعد اذا دعاك، عشان كده كان مجاب الايه، مجاب الدعوه اللي سيدنا سعد بن ابي وقاص. طبعا هو اول من ارق الاسلام دما وهو من المهاجرين، تقعد تعد له كده فضايله واخد بالك يعني، بسم الله ما شاء الله. ويكفيك فخرا زي بيقول ان هو اول، ودي خلاص لم تكن الا له. من اراق في الاسلام دما، وهم في مكة جلس بعض المسلمين يتحدثون لإسلامه، وكان فيهم سعد وبيتحدثوا مع بعض المشركين، فحدث شجار بينهما، فسيدنا سعد أخذ لحى جمل عظمة بتاع الفخذة كده وراح ضارب مشرك في نافوخه وفتح له دماغه، فكان كما يقولون هو أول من أراق في الإسلام جمل، شج لهذا الكافر رأسه. فسيدنا سعد يقول مررت بعثمان بن عفان وهو يجلس فسلمت عليه، قلت السلام عليكم، يقول فنظر إلي فرصصت خلاص، ثم لم يرد علي السلام. كنت في واحد تسلم عليه السلام عليكم يا رب، مفيش الله معاه خلاص، وفي ناس يهمك قوي انها ليه ما ردتش، مش كده ولا ايه؟ فطبعا يهمه قوي، جميل ده عثمان بن عفان، واذا كان سعد له من الفضل ما له فعثمان بن عفان هو ذو النورين، ها، وهو اللي قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز جيش العسره لا يضر عثمان ما فعل بعد، يعمل اي حاجه ربنا غفر له. والنبي قال لو كان لك ثالثه، ها، لما توفيت ام كلثوم لزوجناها لك. فكل ما يسلمش دي اعتبرها سعد بن ابي وقاص كارثه، مش بقول ايه؟ كارثه فعلا. فذهب الى عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب في هذا الوقت خليفه المسلمين، او نقول كما سمي مؤخرا امير المؤمنين، كان امير المؤمنين. فذهب إليه جميل راح لعمر سيدنا سعد، قال يا عمر هل حدث في الإسلام شيء؟ في مصيبة حصلت كده، هل حدث في الإسلام شيء؟ يبقى هي في مصيبة حصلت، وطبعا مصيبة حصلت هي بقى اللي يعني أذهلت المسلمين. فقال عمر وما ذاك فيه؟ قال مررت بعثمان آنسا في المسجد، وكان جالس مجلس جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه فنظر إلي ولم يرد الصلاة. مع أنه ما ردش يبقى أكيد في مصيبة بقى حاصلة كده، يعني زي كده حدث بالإسلام شيء. فأرسل عمر بن الخطاب إلى عثمان بن عفان، قال له يا عثمان ما منعك أن ترد على أخيك سعد السلام إذ سلم عليك؟ إيه اللي خلاك ما تردش؟ فقال عثمان والله ما حدث، والله ما حصل. فقال سعد ما حصلش، سيدنا سعد بيقسم انه حصل، فتحالف ده يحلف وده يحلف، سيدنا سعد يقول والله حصل، سيدنا عثمان يقول والله ما حصلش، إلى أن قال عثمان أستغفر الله. هقول لك صورة صغيرة عشان تفهم إيه اللي حاصل بالضبط. لو أنا الآن قاعد منشغل بشيء شاغل ذهني جدا، اللي بيشغل ذهني ده بيبقى شخص البصر اللي احنا بنسميه ايه؟ بنسميه باللغة العامية ايه؟ سرحان. فبص ليه صحيح ومفتح وانت شايف ما بصص لك، لكن هو في حقيقة الأمر ها مش دريان كده. فتيجي انت تقعد معاه السلام عليكم وما ردش، ثم لما تيجي تقول له انا عديت وسلمت عليك يقول لك ايه؟ والله ما حصل. فتضطر تقول له والله حصل، واخد بالك؟ امتى؟ يا راجل ده انت كنت قاعد في المكان الفلاني، يقول له بس يبقى انت صبحت، لان وقت ما كنت انا قاعد في المكان الفلاني ده ها لا كنت سامع ولا كنت ها شايف. خلاص هو ده اللي حصل بالظبط، ان سيدنا عثمان قال استغفر الله. وطبعا لا يكون كاذبا في يمينه، لان بدي يعدوها من اليمين اللغو التي لا يؤاخذ الله بها، لان هو فعلا بالنسبه له هذا لم يحدث، لا شاف ولا سمع. خلاص فده اللي حصل. قال له بس ساعة ما انا كنت قاعد في المسجد، قال له وعديت عليه، قال له بس ده انا ما كنتش موجود. يعني كأنك كنت تسلم على رجل ليس موجود. قال لي مش مخليك موجود؟ قال كلمة، سيدنا عثمان بيقول كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتمها، الحاجة ما كملهاش، كلما تذكرتها تغشى بصري وسمعي غشاوة. لما اعرف فكر ها اسرح في الكلام ده، يقول الله طب النبي كان عايز يقول ايه؟ ومين اللي يحصل؟ شوف تغشى ايه؟ ها سمعي وبصري ايه؟ عقل ويقعد يشتغل. طب النبي كان عايز يقول ايه؟ خلاص انتهى، ينفصل عن اللي حواليه. خلاص شوف الاخبار لما ترتب الترتيب الطيب، والنفوس لما بتبقى طيبة. يعني يهم سيدنا ها سعد خلاص ان يكون هو صافي مع سيدنا ايه صحابة، ودعاءات خير ودعاءات خير، فشيء طيب. فلما يكون ولاد سعي الى الصفاء ربنا بيكرم الله ويفتح ابواب الايه ابواب الخير ابواب الخير. ليه بقول الكلام ده؟ لان برضو احنا عندنا كثير من اهل الدعوة على الساحة للأسف ليس في نفوسهم لبعض صفاء، ومن المسائل بتعكر حتى صفوي وتكبرني وتحزنني، واخد بالك؟ الناس مع الدعاية الفلاني اللي ألمين برضه بيسبوا في فلان، وفلان بيسبوا في فلان، والاثنين كونوا أحزاب، دول بقوا متابع ده ودول بقوا متابع ده، ودول بيشتموا في دول ودول بيشتموا في دول. وأنا بقول للأسف اخرب لحى عن مين زي قاسم السماوي، وبقول ابن اللي فيه اللي يزعل طاق زي قاسم السماوي، بدل ما يسعوا الى ها يعني ازاحه الكدر وتصفيه الجو بين داعيتين لهما قدرهما وعلمهما، لا بيزيدوهم ها كدرا، ينفخوا في ده بينفخوا في ده، ولما تيجي تتصح يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا، وتلم في العباد ده يعني عجلهم كده. انت ايش مصلحتك في هذا؟ انت ايش مصلحتك في هذا؟ ايش مصلحتك في هذا؟ سبحان الله العظيم، كارثة بكل مستوى، كارثة بكل المستوى. ففي كده ناس والله تستحق انها تسحل تسحل والعياذ بالله. انت تستفيد ايه من تكبير الصف؟ ويبقى الدعاء دعاة الحق، سيبك انت لو تكلمش عن الدعاء فالمين يعني في دعاء احنا ولا عايزين نعرفهم حتى، لكن في دعاة حق وبعدين يحدث بينهما ما يعكر ها الصف. ليه انت تنفخ في هذا الكير وتزيد الامر عكارة ولا تصفي بينهما يا اخي؟ ليه ما تكونش دعاية خير بينهما؟ ليه؟ وليه تعطل من يريد ان يصلح بينهما وتبقى حانق عليه حانق عليه؟ سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. والله حاجة يعني مسائل الانسان بيحزن من ابص الاقي اخونا الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يبارك له، اخ فاضل ما كنت اسمع عنه شيء على الاطلاق، ما اعرفوش شرف والله، يمكن لحد بشهرين فاتوا ما اعرفش مين ابو اسحاق الحويني، ولا كنت اسمع عنه ولا اسمع له ولا مش فاضل، ما عنديش وقت فراكب في سيارة مع أخ فاضل بيوديني دار السلام، يبقى لي ندوة كل يوم خميس منام، فوضع شريط في السيارة فكانت المحاضرة عن فضل العلم والعلماء وأدب المتعلم كده. فسمعت الشريط فعجبني أسلوب المحاضر جدا، وهدوء وأدبه ونقد الحلو أسلوب عجبني جدا يعني. فسألت الأخ مين ده، فقال لي ده شيخ فاضل اسمه الشيخ أبو إسحاق الحويني. فقلت والله ربنا يبارك له، قلت له يا أخي إن شاء الله تجيب لي صلاة، قلت له عايز أسمع لكم شريط. ليه؟ لأن في ناس تسمع لها شريط محاضرة ولا تسمع لها بعد ذلك، يعني يطلع يحط هو كل اللي عنده ألف محاضرة، تسمع بقى اللي يقعد يقوله في خلال 10 سنين عمال ها يعيد نفسه وكرر نفسه وتلاقي الكلام أدوخ. فقلت له طيب أنا لو بحكمش على واحد من شريط، قلت له عايز أسمع له أكثر من شريط. فأحضروا لي أكثر اللي له للشيخ أبو إسحاق، جابوا لي أكثر من شريط، فسمعت لقيت بسم الله ما شاء الله أخ ربنا يجزيه خير، يعني عنده علم وأسلوب طيب، وشعرت فيه كده بالإخلاص. يعني فعلا مال قلبي إلى هذا الرجل. فبيسألوني في محاضرة مرة وبيقولوا لي راح واحد بعث لي ورقة، وما عرفت الورقة دي بعثت لي إلا فيما بعد، إيه رأيك في الشيخ أبو إسحاق الحويني؟ فقلت أخصار الكريم ربنا يكرمه. فراح واحد بعث لي ورقة ثانية، أول مرة نسمعك بتتكلم عن حد كلام شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني حبيبي الحلو ما اختلفش عليه اثنين، بدل ما هو يستحق ان يثنى عليه فيثنى عليه بس، فهو فعلا يستحق الثناء. فأثاري أبص ألاقي أثاري بقى الأخ سأل بسبب أثاري بعض الأخوة الأشرين للشيخ أبو إسحاق الحويني، وطلب منه أن يهاجمني أنا. قالوا له ده السلفي هو بيهاجم السلفية ويهاجم علماء السعودية مش عارف ايه، اسكت ليش. فكان رجلا مؤدبا، فقال لا انا ما استطيع ان انا اتكلم في حق الرجل الا بعد ان اسمع الرجل. فبدأ بعض الاخوة ربنا يجزيهم خير يسعوا الى تصفية الجو وزرع الفهم الصحيح بيني وبين الرجل، الى ان التقيت بالشيخ ابو اسحاق الحويني. كنت الاول مرة بشوف ربنا يجزيه خير اخ فاضل. فافاجأ بعد هذا اللقاء ان الاخ الذي ظل يجتهد شهورا او اياما ليجمع بيني وبين الشيخ ابو اسحاق، اني قاموا عليه بعض الاخوه كادوا يعني يقطعوه، ازاي تجمع بين الاثنين وليه؟ شوف النفوس الوسخه الغريبه الوسخه، ايه ده؟ انتم عايزين ايه يا؟ طب انتم عايزين ايه يا؟ يعني عايزين ايه؟ هذا هو السؤال، يعني انتم عايزين ايه؟ قاعدين في الصحن الفخين كير عايزين ايه؟ عايزين ان يطلع هو ايه ها؟ واخد بالك يخوض في حقي، فطبعا انا مش عايزكم طبعا خايب في حقه، واخد بالك وتبقى وهم يقعدوا في الوسط ها؟ يتفرجوا حبه هنا وحبه هناك، دي نفوس قذره موجوده بيننا موجوده. والله كلمني الاخ في الهاتف كاد يبكي، قال يعني انا لقيت ما لقيت بسبب ان انا جمعت بينكما. سبحان الله العظيم. طيب ماذا يريد هؤلاء الاوباش الرمل؟ ماذا يريدون؟ فايه يعني ماذا تجني من وراء تقدير الصف؟ فسبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ولذلك عبد الله بن سبأ لما نجح في ان يكدر نفوس المسلمين حدثت الفتنة التي حدثت بين علي بن ابي طالب ومعاوية ابن ابي سفيان، ورحاها للأسف الشديد طحنت كثيرا من الصحابة. ده كان لمصلحة مين؟ هذا بقى هو السؤال. فانا بعتبر كل من يريد ان يكدر بين داعيتين كلاهما يدعو الى الحق هو فعلا من عينة عبد الله بن سبأ، يلبس لبسنا ويتزيى بزيونا ويتكلم بألسنتنا ويحسب علينا، ولكنه في النهاية سبائي المقصد والقلب. وزع عبد الله بن سبأ ده يريدها فتنة، فدي كارثة. فأنا أريد أن أسأل هذا التفتت الذي يراد بالدعاء لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ فبأكررها والله بقول لها من كل قلب، كل إنسان يريد من الدعاء أن يتفتته سبائيا بالضبط كده، تلميذ عبد الله بن سبأ بالضبط كده. يعني وإن كان ظاهريا أخا ومسلما إلا أنه في الحقيقة سبي. لماذا تريد هذا؟ لماذا تريد هذا؟ سبحان الله، لقائي مع الرجل لا لا لا لي عنده مصلحة ولا له عندي مصلحة. سبحان الله العظيم، يعني أنا مش رايح أقول له تعالى وديني مسجد أتكلم فيه، مش من قلة المساجد عندي يعني سبحان الله العظيم، ولا لا بقول له تعالى أتكلم في مسجد عشان تمسك مسجد بسم الله ما شاء الله ومحبوب لدى الناس. لا ببغي عنده شهرة ولا ببغي عندي شهرة، لا ببغي عنده من علمني ولا علمني، كلنا يحب الآخر كله، ونريد أن نجتمع إن شاء الله تعالى بصفاء القلب. وهكذا ينبغي أن يكون دعاة الحق، هكذا ينبغي. فهي المصلحة. أشوف سبحان الله العظيم، سلم كان قادر عثمان ما ردش يقول لك ها ونعمل كده والله، وتمر على واحد ان شاء الله عنه يا لا. سبحان الله، هو يريد أن يكون بينه وبين أخيه المسلم ها صفاء في القلب، يريد أن يكون بينه وبين أخيه المسلم صفاء في القلب، هو يريد هذا. وبدام النوايا بهذه الصورة، انظر بقى إلى الخير الذي تحقق ولم يكن متوقعا. فلما عثمان بيخبر بهذا الكلام أن النبي قال كلمة ولم يتمها، أنا أتذكرها، يعني يتغشى سمعي وبصري غشاوة. فسيدنا سعد يسأله ايه الكلمة اللي كان اللي شغلان بيها، فيخبره انه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فقال، ده كلام عثمان ده، هي دعوة يقول عثمان. ثم دخل عليه أعرابي فحدثه حديثا أغضبه فقام ولم يكمل. عثمان بقى يقعد يفكر، هي دعوة، كان عايز النبي يقول دعوة ايه، تعمل ايه، طب كان عايز يتكلم عن ايه، شوف علم يريد ان يكلمه، طب ما سألتوش ليه. فسيبدا عثمان يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ولم يتمها. فاللي حصل ان الصحابة كان جمدهم ادب المتعلم، ان حينما يرى رجل العلم يبدو عليه الغضب او التعب او الاعياء، ها كان يكف عن مسألته حتى فيما اراد هو ان يتحدث فيه. فشوف شاف النبي قام غضبان، فالصحابة المتأدبين بأدب العلم ما كان يقدر واحد يقول انت كنت عايز تقول ايه، لانه رآه في حالة ها لا تسمح له بالكلام. انت بقى تقول ايه، والناس برضو تزعل، تقول ايه يا اخواننا انا مريض، يا اخواننا انا عندي مصيبة، يا اخواننا كذا، يا اخوان لو سمحتوا مش عارف اقول محدش يسأل 500 سؤال ولا، وكلهم جايين تحت عنوان معلش دي حاجة صغيرة قد كده، تسمع 50 معلش و50 حاجة صغيرة قد كده، تقول لما تيجي بعد كده تقول ايه لا خلاص، يقول لك اوه شوف اهو متكبر اهو مش عارف عابس الوجه اهو، طبعا بيبلغني هذا مش عارف ايه، مش تفكرش ان انا مش خط من راشي يا سيد، وبدا اخد حسنات على حساب مين، ما انا لازم اخد على حساب الناس الحلوين دول بس خلاص. فيبدي انت تلقائيا المفروض يكون عندك فراسة المؤمن. وانا ضربت مثال لاخوانكم، قلت لهم في يوم الله كان عندي محاضرة في المسجد الامريكي اسمه مسجد خالد بن الوليد، والمسجد ده الحمد لله مساجد التي يعني وكيل الله حبا بقالي فيه 15 سنة في هذا المسجد. فسبحان الله العظيم، سألنا عندكم قد ايه؟ 12 يا حاج احمد؟ 16. الله يرضى عليك. فكنت وقتها كما تعلمون كنت لسه ساكن مع زوجتي، ساكن في ارض اللواء. ففي العادة وانا رايح مسجد خالد بن الوليد في الامرية بمر على شبرة وبيت اهلي هناك، فنزلت بدري فعديت الاول على والدي والدتي اطمئن عليهما، فوصلت البيت وجدت جلبة والدنيا مقلوبة وناس من كل صوب وحدب، في ايه الحاجة والدتي كانت بتغسل وقع عليها حلة المية مغنية سلختها خلاص، وجاي دكتور المراهم قعدت معاها، فقالت لي يا ابني روح شوف يعني حالك. قلت لها والله لكن عندي محاضرة بس هجيب جيب منين يعني من الحرب. قالت لي طب والله لا تنزل وتخلي الناس يدعوا لي يكون فيه واحد مدرب دعوة ربنا يستجده ربنا يخفف عنه أنا فيه. فنزلت وقلت هذا الكلام بالحرف في هذه المحاضرة، قلت أنا جاي غير مؤهب نفسيا إن أنا أقول أي حرف، لكن هي رغبة أمي وطلبت مني كذا وكذا وكذا، فرح أتكلم ربع ساعة، وبعد ربع ساعة إن شاء الله ندعو جميعا له. فأنا بتكلم بقول لها خلاص، وخلصت ربع ساعة ودعونا لها بخير، وطبعا قمت عشان أخذ سيارتي وارجع في عجل أنظر ماذا حدث. وإذا بي واحد استوقفني يقول لي معلش أنا سمعت اللي يا حبيبي، قلت بس أنا عايزك 10 دقايق بس. ده بيفهم يعني أنا بقول أجمل لي فيك، ده بيفهم. فكنت عنيف جدا في هذا اليوم، قلت له معلش أقول لك حاجة، لو قلت له أنت ما عندكش دم روح تركب عربيتي وماشي. هتقول ايه يعني انت هتقول له ايه بقى بعد كده يعني؟ يعني ده بتفهم يفهم ازاي؟ ممكن يفهم ازاي ده؟ ممكن يفهم ازاي؟ شوف الصحارى والضباط ده تعالى ايه اجمعين، شوفوا بس النبي رباه لعابس الوجه كده خلاص يكفوا عنه حتى فيما هم يحتاجون اليه. ولو قال حاجه شوف عثمان قد ايه وعاش حياته ها خلاص يعني النبي لاحق بربه وهو نفسه يساله كان عايز يقول ايه. فعنيت له الحكايه دي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم شغلته وقد ايه. طب في حينها ما تقولوش ليه؟ قال هو ده ادب المتعلم، هو ده ادب المتعلم. تقول المفاجاه اللي في الروايه دي ان سيدنا سعد يقول له ايه؟ طب انا هقول لك بقى ايه اللي كان هو عايز يقوله. وانت عارف؟ قال له ما انا كنت قاعد. قال له ما انا كنت قاعد. كنت حاضر؟ كنت حاضر. طب وعملت ايه؟ قال له انا هقول لك انا يميها عملت ايه وعرفت ازاي. كله وقت ان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم نام كده تبعته مشيت وراه. بس هو زي الصحابة عنده ادب ما يمشيش وراه عشان يقول انت عايز تقول ايه؟ لا شوف ذكاء بقى الصحابة يا سلام. يقول فلما اوشك ان يدخل حجرته ضربت بقدمي في الارض دب. فلما ضربت بقدمي في الارض التفت الي وقال من؟ ابو اسحاق. وهكذا كان وكان سيدنا سعد. قلت نعم. قال ماذا تريد؟ قال له بس انت اللي سالتني اهو. بلغ نشوف شوف وصلني ايه بقى؟ وصلني مش انا اللي سالت، انت اللي سالتني مش كده ليه؟ قلت لي عايز ايه؟ يبقى لازم اجاوبك صح؟ انا مش اقول لك لا. يا سلام على الادب، سلام على الادب، وسلام على ذكاء الصحابه. شوف كل اللي عمله مستخدم ذكاء، ضرب برجله في الارض. فالشيء الطبيعي ده مين ولا ثلاثه ولا عايز حاجه ولا اهو بشيت اللي قلت لك اي انا هقول لك عايز ايه بقى خلاص. ده النبي سالني اقول لا بس. فشوف خال النبي اللي سال قال ابو اسحاق بن عبد قال ماذا تريد؟ قال رسول الله قلت كلمه ولم تتمها. قلت هي دعوه فماذا كنت تريد ان تقولي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى سيدنا سعد بيحكي لعثمان انا هو هريعها بقى خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة. خد بالك من العبارة اللي جاية دي، ما دعا بها مسلم في شيء قط. يبقى الشرط اللي يكون ايه؟ مسلم. ما دعا بها في ايه؟ في ايه؟ شيء قط. دي يعني ايه؟ يعني اي حاجة. خلي بالك ان انت بتحطها في باب واحد، لا هي فتحة لكل الابواب. ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا واستجاب الله له. دي الدعوات بقى اللي ايه؟ هي دي بقى اللي تقال عليها ايه؟ المباركات. تاخد وقت قد ايه الدعوة دي وهي ايه؟ شوف تاخد وقت قد ايه؟ يقول لك واحد يقول لي دعوة بركة نص ساعة ولا شاف فيها أي بركة. والله لا شاف فيها أي بركة ولا فاهم حتى منها حال. نص ساعة عبدي شوف. قال هي دعوة أخي يونس لما دعا بها في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طبعا احنا واخدين الدعوه دي انها دعوه لتفريج الهم. لا يا بابا، لا يا بابا، بكل حال ما دعا بها مسلم في شيء قط. شوف التعبير مش هم بس، في اي شيء الا واستجاب الله له. نص ساعة أقولها كده لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. ولا قعدت نص ساعة ولا قلت كلام غريب. شوف الصيغة، أنا بجيب الصيغ منين؟ إحنا قلنا ليها صورة وليها إيه؟ الدعاء له صورة وله ايه صيغه. ادي الصيغه بجيب الصيغ منين؟ منين؟ لان ده مجرد ما قال سيدنا يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا قال فاستجبنا له. والفاء في اللغه العربيه ها للتعقيب، يعني بمجرد ما دعا استجبنا، ما قالش واستجبنا ثم استجبنا، بالفاء فاستجبنا له. الله، يبقى هي دعوه تتقال الباب يتفتح على طول. الله على طول كده قال اه. قال تعالى بقى ونقول حاجه، الدعاء الدعاء لما بيجوا يتكلموا عنه يقولون هو الطلب. انت تدعو الله يعني ايه؟ طول كده قال اه. قال تعالى بقى ونقول حاجه، الدعاء الدعاء لما بيجوا يتكلموا عنه يقولون هو الطلب. انت تدعو الله يعني ايه؟ بتطلب منه. فالدعاء طلب لجلب خير او دفع ضر. انت عايز حاجه كده؟ سبحان الله، انت ليك مطالب غير كده؟ كل مطالب بتلحظ في الاثنين دول، يا اما خير يسوقه الله اليك، يا شر يدفعه الله ايه عنك. يبقى الدعاء هو طالب تطلب فيه جلب خير او دفع ايه او دفع شر، هو ده الدعاء. شو الدعاء؟ فتقول بقى يا رب اديني 100 جنيه، يا رب زح عني المرض، يا رب زح عني القلق، يا رب اديني العيال، يا رب كذا كذا. تعالى بص لكلام سيدنا يونس كده، الصيغه كده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قول لي فين الطلب هنا؟ مش احنا قلنا الدعاء طلب مش كده؟ طلب عايز خير يدفع شر. سيدنا يونس دي كان عايز ايه؟ عايز ايه؟ يدفع عنه شر مش كده؟ قول لي فين؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فين الطلب؟ فين اللي هو عايزه؟ طب انا بقول لك تدعو بها في كل شيء. طب لما تبقى عايز مراتك تحمل بجوزها 10 سنين ومفيش حمل. لما قلت له يا رب ولا، لكن تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، طلبت انت ايه كده؟ ها؟ شوف الكلام. فالنبي سماها ايه؟ دعوه مش كده؟ ودعانا، القران قال دعانا، يبقى القران سماها ايه؟ دعوه. تقعد تبص لها كده فتقول الدعاء طلب. طب انا مش شايف فيها اي طلب، لا طلب جلب خير ولا طلب ايه دفع شر، فكيف كان الدعاء؟ واذا ما كان الدعاء لماذا لماذا كانت هي الدعوه التي تجاب ولا ترد؟ ده بقى اللي انا عايز افهمه لك، ان في حاجه اسمها فن الدعاء. ازاي تبقى فنان في دعائك؟ ازاي كده؟ لان هو الدعاء كده، والمؤمن الذكي اللي يعرف ازاي يطلب، اللي يعرف ازاي يطلب هو ده اللي بيصل، ده اللي بيصل. زي ما بتروح تقدم طلب للمدير بتاعك، واحد يروح بيقدم طلب تلاقي المدير يقول لك فين فلان هتقول يجي اطلع بره خد الطلب ده يلا. واحد تاني لا المدير بيقول فين اللي قدم الطلب ده تعالى، يقول له يا سلام موافقه، يا لو حبيت اي حاجه تاني بقى تعالى لي. ده نتيجه ايه؟ ده نتيجه ايه؟ حسن العرض، حسن الطلب. انت بقى بتعرف تحسن الطلب من الله؟ كان السؤال ليك بقى، انت بقى بتعرف تحسن الطلب من الله؟ ده اللي تتعلمه بقى من سيدنا يونس، ان كيف كانت هذه الكلمات دعاء وهي خاليه من الطلب، ولماذا كانت مفتاحا من مفاتيح القبول. ده لو انت عايز تعرفه وتكمل معايا، وان شاء الله تعالى هديني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. نعم لا بعد القادم إن شاء الله، مش القادم بعد القادم، من رحت الأربع اللي فات رحت قدر الله وشاء وشاء فعل رحت سبحان الله. معلش احنا قلت فعلا مش رايح والله، بس اراد ربنا رحت. بيقول لي لقد سمعت من فضيلتكم في المحاضرة ان الكذب يجوز في خمس حالات، فارجو منك ذكرهم سريعا. والله ابني كتبوه والله نزلت لنا الحمد لله اخيرا صفحة كاملة في جريدة اللواء الاسلامي موجودة الان العدد النزل من الجمعة او المبارش، مذكور فيها الحالات الخامسة اللي تكلمت عنها، وذكروا فيها ثمانية. الصفحة كلها عبارة عن فتاوى، وكان الشيء اللي انهشني ان انا افتيت فترة تتعلق بالختان ذكروها كما هي الحمد لله، يعني كنتش متخيل طبعا ان هي تذكر، لاني طبعا خط الان بيتعارض مع سياسة من الدولة، لكن نجد الحمد لله كما هي. فأقول لك ايه هم الحالات الخامسة. قلنا في ثلاث حالات ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكذبة الحارة هذه واحدة، في الإصلاح بين المتخاصمين هذه الثانية، في حديث الرجل لامرأته لو فيما يتعلق بتحبني أو بحب. خلاص قلت دول المشهورين من الناس يضاف عليهم شيئان، هم الكذب لدفع شر عن المسلمين، وزي ما قلت لما تبقى قاعد في مجلس زي ده يجي واحد يخش يقول خبوني، او هو يخش يستخبى وانت شايفه دخل في الاوضه دي، وواحد كان متعقب وداخل معاه مسدس او سكينه يقول شفت واحد دخل هنا، هتقول له ايه؟ هاي جوه هو انت صادق كده انت صادق. فطبعا في الحاله دي ده بيجب عليك الايه؟ الكذب. وقلت ان ده تفهمه منين؟ ورد في حديث ما كذب ابراهيم الا ثلاث كذبات، سنتان في الله والثالثه بقصه النبي صلى الله عليه وسلم انه نزل بارض جبار، وازاي سيدنا ابراهيم اضطر يكذب ليدفع شرعا عن زوجه وعن نفسه وعن نفسه، وذكر الكلام ده في اللواء الاسلامي على فكره مذكوره الفتره كده. والحاله الخامسه قلت في اقامه الحجه، وده وارد في كذبات سيدنا ابراهيم الثنتان اللي في الله، قوله اني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم. هذا طبعا عم الصنم الكبير ما هو اللي كسر، ولكن ابراهيم اضطر يفتعل هذه الكذبه حتى اذا ما قال لانفسهم انه لا يملك ان يكسر، ولا يملك حتى ان سالناه ان يرد، فتكون النتيجه يعلمه انه اله مكذوب. وذكرت لكم وقع بتاعت سيدنا الامام ابو حنيفه مع الرجل اللي كان بيتهم سيدنا عثمان بانه زنديق، وكيف ابو حنيفه اضطر يفتعل كذبه طويله حتى يقيم على الرجل الحجه. هذه هي الحالات الخمس ان شاء الله تعالى. الاخ يقول لي ده المخرج من الفتن التي كثرت وخصوصا فتنه النساء. المخرج من الفتن هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون فتن، وسأل النبي كيف الخروج منها، قال عليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنته. فالمخرج من أي فتنة هو أن تكون متمسكا بالكتاب وبالسنة. وعليه لما دي تقول لي كيف يكون المخرج من فتنة النساء، تمسك بالكتاب والسنة هتخرج من فتنة النساء. الكتاب يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فيبقى بغض بصرك، والسنة تقول لك عليك بكثرة الصيام فإنه لك وجهة. فلو تتبعت القرآن والسنة ستجد لك مش مخرج